الإنسان منذ الأزل بيفكر وبيطور وبيواجه المشاكل اللي تحدث له. اختراع العجلة اختراع عظيم، الإنسان البدائي عايز يطلع حاجة ينزل حاجة كان حامل هول حجارة ويدحرجها، اكتشف العجلة منها. كل ما تكون دائرية وملساء بيكون أفضل طبعا، ولما تطرى وحط لها أو الكفرات والجلد والمطاط وكل الأشياء التي تجعلها تلين بالنفق بالهواء بالأشياء دي كلها، التروس الساعات الزنبرك الأشياء اللي بنكتشفها هو كل يوم التاني في حياتنا بنطور الحاجات دي بتختفي وبيظهر أشياء أخرى. طبعا اختفت الحاجات اللي هي تشتغل بالزنبرك وأصبحت بالحجارة وبالهز بالكوارتز زي ما بيقولوا بالنسبة للساعات، طاقات مختلفة بيستخدموها، الطاقة الشمسية كمان ممكن، إذا عرفوا والله إن في نوع من أنواع الطاقة أو الطاقة شيء اسمه الطاقة هو اللي بيحرك الأشياء، ممكن نستغني عن الأشياء اليدوية الأشياء التقليدية بأشياء أكثر تطور، الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية والطاقة مش عارف إيه والرياح. وسيظل الإنسان يكتشف إلى قيام الساعة أيضا، مش هيأتي يوم نقول الله إن إحنا وصلنا لكل شيء، زي الإنسان يتعلم من المهد للحد، مش هيجي والله في آخر أيام يقول خلاص أنا عرفت كل حاجة، استحالة، بيظل أشياء غامضة عنه، بيظل يتعلم وبيعرف شيء جديد.